صلى على النبي عم حسنين صلى الله عليه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ففي البصرة أجدبت السماء وقحطت، وجف النهر واشتد الأمر ولم ينزل المطر. يقول الإمام مالك بن دينار أنه خرج هو وجمع غفير من أئمة المسلمين وعلمائهم، وكان معه ثابت الكناني. يقول خرجنا نستسقي ربنا في مصلى في الصحراء، فاستسقينا وانتظرنا فلم نرى الإجابة ولم ينزل المطر. يقول الإمام مالك بن دينار فبعدما فرغ الناس إلى بيوتهم جلست حتى جاء المساء. يقول فرأيت عبد أسود مملوك، يقول إذا بي أراه قد دخل إلى مغارة، وإذا به يصلي ويدعو ويرفع يديه ويقول: اللهم إني أسألك بقدر حبك لي أن تنزل علينا المطر يا رب العالمين. يقول: والله ما أنزل يديه إلا وقد نزل المطر. يقول فصارت السماء كأبواب القرب تسكب الماء. قال فصرت أمشي في الوحل والطين وأتتبع هذا الغلام حتى دخل إلى بيت أحد النخاسين أي بائع العبيد. قال فدخلت وراءه هذا البيت فطلبت سيده، فجاء سيده فقلت له أريد عبدا. قال فعرض علي ما يقارب 70 عبدا فلم أجد منهم ما أريد، فقلت: والله ما وجدت ضالتي. فقال لي: تعال لي في الغد وستجد أكثر إن شاء الله. قال له: حسنا. فخرج الإمام مالك بن دينار يقول: فنظرت بجانب هذا البيت فإذا بغرفة بالية من الطين، فنظرت فإذا فيها الغلام، فدخل إلى الرجل قال: أريد هذا الغلام. قال: يا إمام، لن ينفعك هذا، فإنه كسول بالنهار ونائم بالليل. قال: أريد هذا الغلام. فاشتراه الإمام مالك بن دينار، وهو في الطريق إذا بالغلام يتحدث مع الإمام مالك بن دينار. يقول له: يا مالك الصغير، يعلم أن له مالكا كبيرا وهو الله متوحد الله، يا مالك الصغير، لما أعتقتني؟ قال: أعتقتك لتكن حرا عابدا لوجه ربك. يقول فوقعت عينه على مسجد في الطريق، فوقعت عينه على مسجد في الطريق، فاستأذنني ودخل إلى المسجد. قال فلما دخل إلى المسجد إذا بي أنظر عليه فإذا هو يصلي. قال فلما استعوقته نظرت عليه فإذا هو يصلي ويدعو ويقول: اللهم إن هذا كان سرا بيني وبينك، فاللهم إن السر قد ظهر، فلا خير في العيشة بعدما انتشر. وأخذ شهيقا فوقع على الأرض ومات. مات في وقتها. فدخل الإمام مالك بن دينار يقلبه. قال فنظرت إلى وجهه فإذا وجهه كالقمر المنير في ليلة التمام. يقول فدخل إلينا رجل ومعه كفن أبيض، يقول: عظم الله أجركم في ميمون، فصدق الله في قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله أكبر، لا إله إلا الله. جزاك الله كل خير.